بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى ولو وَمَا أَنَا فسوى